عددنا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد قد أدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطاعة النبي القلب متيم بطاعة النبي وصلى وسلم على طاعة النبي القلب متيم بطاعة النبي وصلى وسلم على طاعة النبي نبينا المكرم نبينا المنى نبينا المكرم نبينا المنى طال ربي طال ربي طال ربي طال ربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطاعة النبي وصلى وسلم على طاعة النبي القلب متيم بطاعة النبي وصلى وسلم على طاعة النبي نبينا المكرم نبينا المنى نبينا المكرم نبينا المنى طال ربي طال ربي طال ربي طال ربي كم يعفو فؤادي لتلك الديار بالشوق ينادي شفيع المختار كم يعفو فؤادي لتلك الديار بالشوق ينادي